بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 700 من دروس جامع المسائل. وقد درسنا بالأمس وأخذنا كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله في رده على من يستدلون بحديث تعبير النخل على رد ما يريدون من السنة وإنكار الشريعة، فهم إذا جاءت مسألة لا يريدونها مما تخالف أهواءهم أو تخالف مصالحهم يرجعون ويقولون أنتم أعلم بأمور دنياكم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فكم من المعاملات في البنوك الربوية، كم المعاملات الكثيرة جدا، فهم يقولون أنتم أعلم، نحن أعلم بأمور هذه الدنيا، وربما استدلوا بها في أشياء كثيرة جدا من أمور المعاملات، مثلا من أمور المعاملات مع الكفار والموالاة الكفار، ربما استدلوا مثل هذا ويقولون نحن أعلم، هذه مصالح شخصية وهذه يعني علاقات دبلوماسية، هذه نحن أعلم بها في هذه أمور الدنيا، ربما فعلوا أشياء يعني مخالفة كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها، ويستدلون بهذا، وليس لهم في هذا الحديث استدلال. نقول لهم هذا الحديث في أمور الدنيا وليست في أحكام الدنيا، في أمور الحرف، في أمور الحرف والصناعات، أمور الحرف والصناعات، فكل أعلم بحرفته وصناعته، ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه عن وحي، إنما قال لهم هذا بمجرد الظن. هناك ما يشابه هذه المسألة ويساعد على فهمها، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأخبر أن الصحابة كانوا إذا فهموا أن هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه في أمور دنيوية يراجعونه فيه، يعني يقولون يا رسول الله لو غير هذا فعلت، لو يراجعونه، لكن لو علموا أن ذلك الكلام الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي لا يراجعونه فيه. وهناك من الأمثلة ما يقرر هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام، قال رحمه الله: وكانوا أي الصحابة يراجعونه بالاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين، وهو باب يجوز له العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة، يعني يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل في هذا الباب باجتهاده، وربما سألوه عن الأمر لا لمراجعته فيه، ولكن ليتثبتوا وجهه ويتفقهوا في سننه ويعلموا علته. وكانت المراجعة المشهورة منهم لا تعدو هذين الوجهين، يعني إذا راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يريدون يعني الاعتراض، لا، هم يراجعوه يقول لماذا فعلت هذا يا رسول الله، يريدون يعرفون الحكمة والعلة حتى يستفيدوا ويتفقهوا. قال: إما لتكميل نظره صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ، أو ليتبين لهم وجه ذلك. مثلا فالأول مراجعة الحباب بن المنذر له لما نزل ببدر منزلا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في غزوة بدر نزل منزلا، نزل في منزل يعني قبل أن يصل إلى بدر، فجاء الحباب بن المنذر يستفصل ويستفسر ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتعداه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني هذا من عند الله بوحي يأمرك أن تنزل هنا في هذا المنزل، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، أم هذا رأي من عندك من أجل الحرب والمكيدة؟ والآن استفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني أخبرهم أن هذا ليس بوحي، معناه أن هذا يقبل المراجعة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل قتال، إن كان عنده خبرة حباب بن المنذر في مسائل القتال، قال: يا رسول الله، هذا ما هو مكان قتال، ما هو بمنزل قتال. ثم أقنع النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الآخر وأن يكونوا قريبا من الماء من أجل لا يحصرهم الكفار عن الماء ويصلون إلى الماء ويمنعون الماء عن الكفار. فاستصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي الحباب وتحول إلى ذلك المكان. فانظروا هذه تبين تلك القصة أن هذا الشيء هو برأي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن بوحي من الله، فراجعه فيه الصحابة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم، ولو كان وحيا من عند الله لم يراجعوه ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم المراجعة فيه. والمثال الثاني قال أيضا، يقول شيخ الإسلام: لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان عام الخندق، يعني جاءت الرسل وجاءت الأخبار أن القبائل تحشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يأتوا إلى المدينة، الأحزاب يحشدون من جميع القبائل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان، قبيلة غطفان، من أجل أن يعني يكفى شرهم، أراد أن يصالحهم على نصف تمر المدينة، يعني يصالحهم على أن يعطيهم نصف تمر المدينة ويتركون. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم الأنصار، فقال في طائفة من الأنصار، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وانظروا الأدب الذي عند الصحابة والعلم والمعرفة كيف يستفصلون في المسألة، ما يأتي يعترض مباشرة ويقول: يا رسول الله كيف تفعل كذا وكيف تفعل كذا، لا، عندهم أدب مع رسول الله. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، انظر الأدب، أولا يفديه بأبيه وأمه، هذا الذي تعطيهم أشيء من الله أمرك؟ فسمع وطاعة لله ولرسوله، أم شيء من قبل رأيك؟ إذا هذا من قبل رأيك فنراجعك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل من قبل رأيي، إني رأيت أعطوا الأموال فجمعوا لكم من رأيتم من القبائل، يعني قال أنا رأيتهم تجمعوا عليكم، وإنما أنتم قبيل واحد، أنتم قبيلة واحدة وهم قبائل كثيرة، فأردت أن أدفع بعضهم ونعطيهم شيئا، يعني قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم هدفه أن يدافع عن الأنصار ويدافع عن المدينة، قال نعطيهم شيئا وننصب لبعض، يعني ونحن نتفرغ للبقية، أشتري بذلك ما قد نزلت بكم معشر الأنصار، يعني هو يريد يدفع عن الأنصار حتى لا يؤذونهم في بلادهم وفي المدينة. فقال سعد: والله يا رسول الله، لقد كنا في الشرك وما يطمعون منا في أخذ النصف، أو كما قال، وفي رواية: ما يأكلون منها تمرة إلا بشراء أو بقراء، يعني قال عندما كنا مشركين يا رسول الله ما كانوا يحلمون أنهم يأخذوا تمرة من تمر المدينة، هؤلاء غطفان، إلا بشراء أو بقراء ضيف، فكيف اليوم والله معنا وأنت بين أظهرنا، يعني نعطيهم اليوم التمر تمرنا وأنت بين أظهرنا والله معنا، لا نعطيهم ولا كرامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأيد قول سعد بن معاذ لأن هذا لم يكن بوحي من الله. إذن فتبين بهذا معنى الحديث، فأمور الزراعات والصناعات والحرف لا يخالف فيها أحد من المسلمين، أن المسلم يأخذ بقول صاحب الخبرة والمكانة في ذلك بحسب تجربته وخبرته، وإنما الخلاف بيننا وبين أولئك المشككين والعقلانيين والعلمانيين على جواز أخذنا مما عند الكفار من خبرات في الطب والصناعة والزراعة، وإنما على أخذ ما عندهم من الأحكام والتشريعات كالتبرج والاختلاط والديمقراطية والأحكام الوضعية، هذا هو الخلاف على هذا، يعني ليس الخلاف أننا نأخذ خبرة الخبرات التي عند الكفار في الطب أو في الصناعة أو في الزراعة، ليس هذا، هذا ما هو محل الخلاف، يصلح أن نأخذ ما عندهم من الخبرات في صناعة الطائرات، في صناعة الأسلحة، في صناعة يعني السيارات، في صناعة يعني الأمور هذه التي يحتاجها المسلمون، يصلح كذلك في أمور الطب وأمور الزراعة، ولا نقول هذا لا يجوز، لكن لو جاء في الأمر شيء محرم شرعا واستيراد الأفكار والأحكام التي هي من الكفار كالتبرج، ويأتي إنسان ويقول هذا الغرب يفعلون كذا وهذا اللباس لباس الغرب، نأخذ بلباسهم والاختلاط والديمقراطية. يقول هؤلاء عندهم يعني الانتخابات وعندهم المظاهرات وعندهم الاعتصامات وعندهم وهذه أشياء نافعة ولها. نقول لا، هذه قد جاءت حكمها في الشريعة، هذه أحكام وليست أمور من أمور الحرف، هذه أحكام الشرع قد جاء بضبطها وعدم موالاة الكفار وعدم الابتداع في دين الله. أما أمور الحرف فأنتم أعلم بأمور دنياكم. هذه خلاصة هذه المسألة التي أخذت منا هذه الثلاثة دروس لأهميتها، وحتى لا يصطاد مصطاد ولا يعكر معكر على صفو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها واضحة لمن أراد الله له الهداية وأراد لقلبه الهداية، ومن أراد الله أن يزيغه ويضله فلن تملك له من الله شيئا. بعض الناس لو تصب له الأدلة صبا، لو تصب له الأدلة صبا، ولو يكون الحق أمام عينه ما يأخذه. هذا كما قال الله: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لمن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ويقول الله: ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا قد أراد الله له الخذيلة فلن يملك له الإنسان من الله شيئا. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويثبتنا وإياكم على طريقه المستقيم. ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من أهل الحق القائلين بالحق والذين يقبلون الحق والذين يعيشون عليه ويموتون عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.